Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Ve daimen ve ebeden terattabül elsunu bi zikrillahi ve tatmainnul kulubu bi zikrillahi. Ve tertefhu derecatu bi zikrillahi ve takvel abdanu bi zikrillahi. Ve tenhanisu şeyatinu bi zikrillahi ve tetenezzelul melaiketu bi zikrillahi. Ve tunavvarus sahayifu bi zikrillahi. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتطيب القلوب أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ثبوت الأجر وإرضاء الله سبحانه بامتثال أمره في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتدفع البلايا والنقم بحمد الله، وتستدر الأرزاق والنعم بحمد الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فإن شكرتم لأزيدنكم. ثم والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه. وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الجمهور على استحبابها، مع أن الحديث الوارد في الصحيح فيه الوقف على أبي سعيد الخدري، لكنه لا يقال من قبيل الرأي. فالجمهور على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. حكم قراءة سورة ياسين على الأموات، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. هل صح عن ابن عمر أنه أوصى أن تقرأ آخر سورة البقرة عند قبره؟ لا أعلم. ما حكم وضع المسك للمرأة للعرق إذا كان في البيت ولم تخرج به لرجال أجانب؟ فلا بأس. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة تطيبت وخرجت مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. حكم التسمية عند الوضوء في الحمام الواسع، لا بأس بذلك. حكم تهذيب الحواجب إذا كان بالنمص، لا يجوز لأن النمص كبيرة من الكبائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. يسأل مقيم في المدينة المنورة، هل يلزم السلام على النبي عند دخول المسجد كل مرة؟ لا يلزم. وصلوا على رسول الله فإن صلاتكم يثبت أجرها ولو كنتم في أي مكان. هل هناك حديث يحث على قراءة سورة ياسين تحديدا؟ لا يثبت في شأنها حديث، والله أعلم. هل تلزم الصلاة إلى سترة؟ تستحب الصلاة إلى سترة من غير إيجاب. أما حديث لا تصلي إلا إلى سترة فحديث معلول. في خطبة الجمعة أمس قال لنا الإمام إنه لا صلاة ولا صيام لمن لم يصلي على الرسول. ما رأيكم في هذا القول؟ قول خطأ لا ريب في ذلك. الحمد لله يا عبد الله بن علي، كلام المخطوبة مع خطيبها وهو في الحج لا بأس بذلك. كلام أشرف بن بأنس، هل الصلاة في جماعة فرض أم سنة؟ أختار قول من قال بوجوبها. جوزة الطيب تقدم الكلام عليها مرارا، فلا معنى للسؤال عنها. على أي حال هي لا تسكر، ما دامت لا تسكر فهي حلال. إنها يتيمة وأخذ عمها ميراثها وهي صغيرة، هل عليه إثم أني لم أطالب بحقي؟ ليس عليك إثم، لكن مطالبتك أفضل. هل يجوز أن أسلم على ابنة عمي أو أخت زوجتي في الهاتف؟ ابنة عمك كم عمرها يا أحمد بن عاشور؟ هل هذه فتنة أو ليست بفتنة؟ الأصل الجواز إلا إذا خشيت الفتنة، إذا خشيت الفتنة فابتعد. لا تسلم على ابنة عمك تحدث فتنة، خاصة إن كانت في سنك والفتنة قائمة. مقيمة في النرويج وأقضي الوقت في العمل وممنوع الصلاة هناك، رتبي عملك على مواقيت الصلاة حتى لو اضطررت إلى ترك العمل، وإذا لم يكن ثم بد فمن الممكن الجمع بين الظهر والعصر للاضطرار، وبين المغرب والعشاء للاضطرار. حكم ذبح الأضحية وباقي من ثمنها فلوس للتاجر، لا بأس يا أبا زياد، هل نحن على الملك العاض أم في الملك الجبري؟ وما أفادك أن ملك عاض أو ملك جبري؟ الحديث الوارد في ذلك متكلم فيه. شو حكم الخيانة؟ زوجها يخونها، هو لا يخونك في الأصل، يعني إذا كان الزوج فاجر فجوره على نفسه، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر سيسأل عنها حتى لو أنت رضيتي. ما حكم الاستعانة بالجن؟ لا تجوز الاستعانة بالجن، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. وجزاك الله خير يا ربا المصري. إسراء سعيدة: هل يجوز استقبال الأقارب الذين يذهبون إلى الكهنة والعرافين ويؤذوننا؟ كانوا يأتون البيت ويسحرونكم، لا تستقبليهم. أما إذا كانوا محلا للنصح والتذكير لجهلهم فانصح لهم. يقول: لو فاتتني صلاة الظهر وجئت أصليه مع العصر، أصلي الظهر كم ركعة؟ صلي العصر معهم وبعد ذلك أقضي ما فاتك. أقضي ما فاتك، والترتيب لا يلزمك الآن لأنك لا تملك أمر نفسك في الصلاة آنذاك. هل السباحة بدون قميص حرام؟ كيف يعني تسبح عريان؟ حرام أن تسبح عريان والناس يرونك، لا شك. بدون قميص مش فاهم. العورة عند الجمهور من السرة للركبة. قال الشيخ في خطبة الجمعة عن الهجرة إلى بلاد الكفر: جوزها البعض وحرمها البعض، وقال البعض بوجوبها ما قول الدين في هذا، حيث وجدت الفتنة ابتعد عن مواطنها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما حكم العمل في شرطة حماية المنشآت؟ لا بأس أن تحمل منشآت، هذا شيء حسن. ما حكم الأضحية للطفل؟ لا بأس بذلك. ما حكم رهن السيارة أو المنزل رغم أن دولتنا لا تحتوي على بنوك إسلامية؟ رهن السيارة جائز لكن لها ضوابط. يسرق والده لأنه يعمل عنده بلا أجر، يطلب الأجر أولى من أن يسرق، يعني يشتغل مع أبوه وأبوه يرفض أن يعطيه أجرا، يقول له أعطيه أجري، أولى من أن يسرق. قيام الليل كم ركعة؟ لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. زوجته تخون، هل يطلقها؟ طلقها إذا كانت تخونك. حكم الرجوع للذنب بعد التوبة ثم التوبة. استمر في الاستغفار. هل يردد المأموم سمع الله لمن حمده؟ الأولى أن لا، إنما الأولى أن يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن الرسول قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما حكم ميلة الحلاق شعر وذقن؟ الحلاقة كانت موجودة على عهد الرسول، لكن تحلق اللحى حلق اللحية حرام. وكذلك القزع الذي تفعله والقصات التي يفعلها الشباب تلك التي يتبعون فيها الكفار لا تساعدهم على الإثم والعدوان. تقول يا بنت تصلي وأخوها الكبير بمر أمامي وأنا بصلي هل يجوز هذا وألحقه خطأ؟ لا يجوز وألحقه خطأ. هل يجوز تمييز الزوجة الأولى بالبيات لوجود الأطفال؟ لا يجوز إلا بالتراضي. ما حكم وجود القبر في البيت؟ لا يجوز وجود القبر في البيت إلا إذا لم تجد مكانا تقبر فيه ميتك. يقول إذا وضعنا مبلغ في صندوق التوفير إذا كنت ستأخذ فائدة ربوية فهذا حرام. ما حكم التبني؟ أن تأتي بولد من الملجأ وتلحقه باسمك هذه كبيرة ولا تجوز. قال تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لماذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجنازة على من مات عليه دين؟ كان هذا في أول الأمر، لكنه كان لا يمنع، كان يقول انطلقوا فصلوا على صاحبكم، وذلك فيما يبدو والله أعلم حتى لا يستهين الناس بأمر الدين. رأيت النبي بدون لحية، هل هذه رؤية؟ انظر سير الأوصاف هل طابقت أو لا. يقول ما حكم الخلط في المذاهب الأربعة بالصلاة؟ أنا لست بمسؤول عن المذاهب الأربعة، إنما أنا مسؤول عن صفة صلاة رسول الله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ذكر الله أثناء خطبة الجمعة، إذا كنت تقصد أنك لا تسمع الخطبة فتذكر الله إذ أنت لا تسمعها جاز، أما إذا كان الإمام يخطب وأنت تذكر الله وتشوش على نفسك وعلى المصلين فلا. أفضل ذبح الأضحية أم إخراج الصدقة؟ أفضل ذبح الأضحية أم ذبح الصدقة؟ يعني ذبح الصدقة يا سامي. الأضحية بلا شك شعيرة من الشعائر ولها أجر، ففارق بين اللحم الذي لا يذبح كأضحية وبين اللحم الذي يذبح كأضحية. الذي يذبح كأضحية أفضل. كان رجلا ذبح قبل الصلاة يوم العيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم اذبح مكانه أخرى. أن يشتغل في فندق وبه كازينو، ولكن أنا أشتغل مدرب رياضي لزوار الفندق. يا مصطفى ماذا في الكازينو؟ لا أدري ماذا في الكازينو، هل فيه رقص ومحرمات؟ ابتعد عن مواطن الشر. أما إذا كان كازينو ليست فيه محرمات أبدي لي ماذا عندك. شباب يستأجرون ملعبا يلعبون فيه والفريق الخاسر يدفع إيجار الملعب، الظاهر أن ذلك لا يجوز والله أعلم. حكم الخطأ في اسم شخص غير مسلم ومناداته باسم شخص مسلم، الخطأ مرفوع ولا يأثم المخطئ. ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها يهملها ويظلمها؟ تسأل الله له الهداية، وأيضا إذا كان ثم سبيل لنصحه وتذكيره نصحت وذكرت أو وجهت من ينصح ويذكر. ما حكم خروج الأرملة من بيتها؟ إذا كنت تسأل عن خروجها أثناء العدة فأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القائلة بجواز خروجها أيام العدة، وذلك لتضعيف الحديث الذي هو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. يقول هناك خمور في الكازينو، ابتعد أفضل وأسلم لدينك بارك الله فيك. شرح حديث أيما مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعام وشراب حتى يستغني وجبت له الجنة، إسناده ضعيف. هل كل ما جاء في البخاري ومسلم صحيح؟ الغالب أنه صحيح، والبخاري ومسلم بشران من البشر يجري عليهما ما يجري على البشر، ولكن بحسبهما أن تكون أكثر الأحاديث التي فيهما صحيحة. فالأحاديث المنتقدة على البخاري مثلا من الدارقطني 110 من 4000 بدون المكرر، تقريبا تشكل 2.5%. فمعنى ذلك أن هناك 97.5% صحيح و2.5% متكلم فيها. قد يكون الكلام مع المنتقد وقد يكون الصواب مع البخاري، فتنخفض النسبة أيضا. أخته في السعودية مع زوجها وهو لا يستطيع الحج، هل تذهب مع مجموعة النساء؟ يجوز أن تذهب مع رفقة الأمينة آنذاك. اللهم صل على محمد. أحمد العيص يقول: هل أخذ مبلغ من المال من أناس تسبب ابنهم بإذاء نفسي وجسدي لابني، هل جائز؟ ينظر إلى الحالة، والتعزير بالمال جائز. هل الله عز وجل عادل في الأرزاق؟ أعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا، ولكنه يرزق من يشاء بغير حساب. ما حكم أخت لي آسي زوجتي تأذي زوجتي وتنعتها بكلام فاحش؟ أختك فاسقة إذا كانت تطعن في الناس بكلام فاحش كاذب. فعلى كل حال عالج الموضوعات برفق. هل هناك دليل على حرمة الوطء في الخلف؟ نعم، كبيرة من الكبائر، وكلام ابن عمر غير مقبول في هذا الباب. ذهب بنية الحج متمتعا ولبيت ولبست الإحرام من مكة، هل يعتبر حجا متمتعا؟ بس بعد أن تعتمر تتحلل يكون تمتعا، بس بعد أن تعتمر تتحلل. في حالة الخلع بسبب رغبة الزوج في التعدد، هل ترد الشبكة؟ إذا كانت مقتلعة ترد إليه صداقة، والشبكة في بلادنا مصر من الصداق. خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. لا يصح. هل ترك الصلاة كفر؟ إذا كان تركها جحودا فهو كفر مخرج من الملة، فإذا كان تركها تكاسلا فليس بكفر، أو أنه كفر عمل كما قال بعض أهل العلم. حكم تنظيف الحواجب، لا بأس بتنظيفها ما لم يكن نمصا. ما حكم أكل اللحوم في بلاد النصارى؟ إذا كانت مزكاة سم الله وكلها. إذا اختلف حكم بعض المحدثين المعاصرين على حديث، اتبع من؟ اتبع أعلمهم وأتقاهم وأحوط الأمور لدينك. بارك الله فيك يا صالح. هل دم الآدمي طاهر أم نجس؟ وهل يبطل الجماهير على أن الدم نجس عموما؟ الموعظة عند القبر إذا احتيج إليها فعلت. يقول: ما حكم من يخالف ويعصي كلام الله؟ عاصي. وهل السيدة عائشة عصت أمر ربها وتبرجت تبرج الجاهلية؟ يا أحمد ابن محمد، ماذا أقول لك؟ اسمك، هل أطالبك أن تغير اسمك أو ماذا أقول لك؟ هل أنت سني أو شيعي؟ السيدة عائشة برة تقية صديقة بنت صديق رضي الله عنها وعن أبيها، أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. قال عمار بن ياسر: إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فحافظ على نفسك وعلى دينك. ما سبب تأخر الزواج؟ ادعو الله يا صلاح. يقول أنه يغرق في المعاصي لكني أخاف ويرتجف جسمي، ابتعد عن مواطنها، لا يكفي أن يرتجف جسمك. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من أهلها إذا كانت لا تساعد أمه التي تسكن معها؟ لا يجوز له أن يقطع الأرحام. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول: ما سبب اختفاء الطعام من البيت دون أن يأكله أحد من البيت؟ واحد حرامي دخل البيت. سم الله على طعامك والشياطين ستهرب إذا كنت تظن أن الشياطين سرقت الطعام. ما حكم صحة زواج بنت وكان عمها ولي أمرها مع العلم أن أبوها عايش ومطلق أمها وما يسأل عن أولاده؟ إذا أبوها هكذا في حكم الغائب فإذا زوجها عمها فالزواج صحيح. ما حكم الاستعانة بالجن المسلم من قبل بعض المشايخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعن بجني مسلم، لا في غزوة بدر ولا في حفر الخندق ولا في أحد ولا في حنين، ولا استعان بجن مسلم للبحث عن قلادة عائشة التي فقدت. فكما أسلفت: اتق الله ولا تستعن بجن، ولا تصدق شيخا دجالا يقول أنا معي مملكة من الجن، قل لركبك سفلي وأنا خرجه لك، والجماعة الذين معي يخرجون الذي عندك، كل هذا دجل، انتبه. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول السائل: ما حكم صفحة الرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ورد بسند حسن وإن كان أعل بالوقف عن ناقل ابن يسار رضي الله عنه: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل التوبة بعد الذنب ثم الرجوع ثم التوبة يعد نفاقا؟ لا يعد نفاقا في كل الأحيان، بل كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجل يكثر من شرب الخمر ويؤتى به فيجلد، فقال بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. هل يجب على من فعل الفاحشة أن يتزوج تلك المرأة؟ لا يجب. يقول الأخ السائل: زوجي أم إبراهيم زوجها اشتغل في بنك ربوي، ما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. أنا وعدت ربنا مش هاكل أكل معين، إيه الكفارة؟ كفارة كفير عن يمينك تطعمي 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام وكلي ما شئت ما دام الطعام حلالا. هل القاتل سيدخل النار؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. حكم التواصل بين البنت والولد على الفيس، هذا يؤدي إلى شر وفساد. فطرت في رمضان 11 يوم والآن حامل، هل أقضي أن أدفع كفارة؟ عليك بالإعادة حتما. ما حكم السخرية من علماء الأمة؟ شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. معذرة، النت فصل أختي في السعودية مع زوجها، أجبتك أنه يجوز لها أن تذهب مع رفقة آمنة آنذاك. يقول أخي متزوج من 11 عام ولم يرزق ولد ولا توجد حيوانات منوية عنده، اسأل الله هو القادر على أن يشفيه وأن يرزقه بالذرية الصالحة. أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا تيأس من الدعاء. ما حكم ما قيل عن الشيخ محمد الراتب؟ لا أعرف عنه شيئا. ما حكم رمي بيت حمام وفي أجنة صغيرة؟ ولماذا ترميه؟ هل ضرر عليك أو ماذا؟ كان مقيما لصلاته ولكن لم يصلي مدة سنة بسبب عملية في الركبة ولم يأخذ بالرخصة، هل يتقبل الله توبته؟ باب التوبة مفتوح ولكن عليه إعادة الصلوات على الوجه المتيسر له. عصمت المنشاوي: شكر الله لك دعاءك الصالح، بارك الله فيك. زوجها يشرب الخمر ويتنصحه بلطف، لكن لم أفعل موقف في هجرانه في الفراش. إن كان شاربا للخمر وجاءك سكران ابتعدي عنه، ولك أن تضربيه إذا كان سكرانا، فكانوا يضربون بالجريد والنعال سكرانين. توفي خالي وأولاده يستطيعون هل أحج عنه؟ إن حججت عنه حسن، وإن تركتهم يحجون عنه لك ذلك أيضا. زهرة السوسن: هل علي خدمة والدي هما بصحة جيدة وأنا أرملة أرعى 6 بنات؟ أقول: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز دفع مبلغ لأحد الناس مقيم في السعودية ليحج عن والدي الميت؟ نعم يجوز. هل يجوز توزيع دم ارتكاب محظور في الحج لأصدقائه أم قصر على الفقراء؟ بلا شك أنه على الفقراء، مش مجرد ذبح يذبح ويأكل، لا مش هكذا الذي نفهمه. الحسن أبو محمد: ماذا يفعل من عليه ديون وليس لديه ما يقضي به هذه الديون؟ يسأل الله أن يسدد عنه أو يجمع له حق أن يسأل الناس حينئذ. ثم إن النبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ما الفرق بين تنظيف الحواجب والنمص؟ تنظيف ممكن تغسلها غسل جيد أو تقص شعرها زائدة قصا، أما النمص الإزالة. تقدمت لخدمة فتاتان، واحدة تلو الأخرى، وكان سبب رفضي من قبل دخول البيت أصلا لا لدين ولا لخلق ولا لمال ولا غيره، ولكن كان سبب الرفض أني مؤيد لحزب النور. هل هذا سبب شرعي؟ يعني هم رفضوك يا محمد بن علي، خلاص رفضوك انصرف، لازم تفسر رفضتموني ليه وتهين نفسك، خلاص أنت رفضت انصرف، إنما تفضح نفسك أكثر وأكثر، الناس لا يريدونك، ابتعد. بارك الله فيك. ثبت عفوا: حماتي تتكلم كثيرا فيما رزق الله الآخرين بأموال وبركة، وهي أيضا تغتاب إلا أنها صافية النية. من أدراك يا غفران أن حماتك صافية النية؟ النية يعلمها الله، لكن تصرفاتها خطأ. يعني تذكر نعم الله على الخلق فيما يبدو على سبيل الحسد، الله انهاها أو علمها. يقول: أنا عمرو سرور ائتلاف رصد الصحراء. يا أخ عمرو أشكرك، لكنني ما عرفت مسألة الصحراء الذين رصدتهم، كنت أتوقع من حملة رصد الصحراء أن يجمع لنا الصحراء في مصر وعناوين الصحراء في مصر ونستعين بالله لمكافحتهم، أما الذي رأيته غير ذلك. وسأحادثك في الهاتف إن شاء الله يحفظك الله. هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ الحديث ثابت صحيح، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان قال لأصحابها: منكم من لم يقارف الليلة؟ من لم يخشى له الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فنزل فقبرها. من العلماء من قال ذلك حتى لأن عثمان كان حيا، الوقت لا يسمح بالإجابة على السؤال الآن. لم تجبنا على ماذا؟ ما حكم الحج بالملابس دون الإحرام؟ عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. عملت عمرة في شوال ولم أعلم هل سأحج أم لا لعدم الترخيص. إذا كنت نويت بها عمرة تمتع فستكون تمتعا، إذا كنت نويت بها عمرة مستقلة فعلى حسب نيتك. هل أنت مع فصل الدين عن السياسة؟ أعوذ بالله أن أقول إن ديننا ليس فيه سياسة، ديننا فيه ونحكم بينهم بما أنزل الله. ديننا فيه اقتصاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ديننا فيه حدود. ديننا فيه حدود. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ديننا فيه صلاة، فيه صيام، فيه حج، فيه نهي عن الخمر، فيه نهي عن الميسر. ديننا متكامل، هو شرعه الله لنا، والله هو العليم بنا. يا أبا علي يا أبا علي، أظن وكر عقلك بعض الشيء. تخاصمت مع صديق منذ زمن وانتهى ما بيننا، هل علينا شيء؟ من تاب تاب الله عليه. لماذا لا تجيب على السؤال؟ أجبتك يا أبا علي إن كنت تفقه فقد فقه، فأجبتك بما فيه كفاية. مطلقة ثلاثا ومع طفل 3 سنوات، هل يجب على والد الطفل توفير مسكن؟ هي حاضنة، هي حاضنة، يعطيها ما يكفيها ولدها كحاضنة. إن تعسروا تعطيه الولد ويدبر نفسه على قدر ساعته. الغريب الغريب، حكم الهجرة من سوريا، هل هذا فرار من الزحف؟ لا أستطيع أن أقول إنه فرار من الزحف، لا أستطيع أن أقول إنه فرار من الزحف، لكن قد يكون في بعض الأحيان هروب من الفتنة، والناس تختلف وأحوالهم يختلفون. كيف الإنسان يصل لحسن التوكل على الله؟ اسأل الله ذلك، واقرأ في سير الأنبياء والمرسلين مع قراءتك في كتاب الله. هل طواف القدوم واجب للقارن أم سنة؟ طواف القدوم أراه واجبا على القارن، لأن القارن عمرة وحج، فله طوافان: طواف قدوم لعمرته وطواف إفاضة لحجه فضلا عن الوداع. هل يجوز ربط الخمار الذي يزدل في الحج والعمرة مثل ربطة النقاب؟ مش متصور، لا أتصور. المهم لا تعملي فتحات. أحمد محمد فاوي: كنت أهدي وأضحي كل عام، ولكن هذا العام مديون وغير قادر، هل يتوجب علي أن أضحي؟ لا يجب، الأضحية لا تجب. قال رسول الله: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. أما حديث: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا، فحديث ضعيف. وقال أبو صراحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال أبو مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. حكم زواج الابن بغير موافقة الوالدين، تلك قضية تنظر. لماذا صنع هذا؟ هل الأبوان فاسقان؟ هل الولد هو الفاسق؟ لا بد من النظر إلى حيثيات السؤال. حكم تسمية البنت برحمة، أسأل الله أن يجعلها كذلك، لا بأس. وحفظك الله يا أحمد بن نعمان، أحبك الله يا أبا حبيبة المصري، ووفقك الله. الأخ الكريم اسمه ذهب عنه، أبو حفص البرعي، أحبك الله وحفظك. إذا دفع الفريقان إيجار الملعب الذي استأجروه فهل هذا يعد من الميسر؟ لا. علاء سلامة: زكاة المال على الدين المادي، كيف متى يسد؟ وعلى من سداد الدين أم المدين؟ الدين هو صاحب المال، الزكاة إنما هي على صاحب المال، لأن النبي قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، والمدين ليس هذا ماله. هل سنة الجمعة هي نفس سنة الظهر؟ لا، سنة الجمعة القبلية صل كما شئت مفتوحة، والبعدية إن شئت صليت ركعتين في المنزل أو 4 ركعات في المسجد. هل تربية الشعر حلال أم حرام؟ النبي كان شعره يضرب بين منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه، ولكن الذي يفعله الناس الآن من إطالة الشعر حتى منتصف الظهر الرجال، فكثير منهم يتشبه بالنساء بهذا الصنيع. ولا يلبس عمامة ولا تكون عليه صفة الرجال، لكن إن كان متأسيا برسول الله بعيدا عن التشبه بالنساء فإطالة الشعر واردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها إذا كان يأمرها بالمعروف فلا تطيعه تأثم في عدم الطاعة بالمعروف إذا كان ما يطالب به حق له؟ لماذا يخاف الناس من سنة التعدد؟ اسأل الناس. عبد الرحمن الكرد، حكم جوزة الطيب إن أسكرت؟ قلت أنها لا أعرف أنها تسكر، هل يجوز أن أذهب أنا وزوجتي للبحر لكن بعيدا عن أعين الناس؟ لا تجعل زوجتك يراها الرجال والفحول من الرجال. هل يجوز للمرأة الرقص أمام النساء على الدف؟ هل يجوز أن أطعم أهلي بنية كفارة اليمين؟ لا تطعم كفارة اليمين لأهلك، لا. سحر، المصافحة يحدث عند التسليم، سحر المصافحة يحدث عند التسليم على ما يذهب الكهنة والعرافين، فعندما يأمرنا أهلنا بالتسليم عليهم بحجة ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا يعتبر خوف. سحر المصافحة يعني إسراء، يعني الدجال اللي انت بتذهب إليه يقول لك لازم تصفحي لأن في سحر، مش فاهم كلامك. أخاف من الظلم، يقول أخاف من الظلمة بالليل إذا انطفأ الكهرباء، إذا انطفت الكهرباء خاف من الظلمة. خلاص اشعل الكهرباء وأنت الذي ستغرب طول الليل كهرباء تسحب. ما حكم حلاقة شعر الصدر والرجلين لإبراز العضلات للرجل؟ ولماذا يبرز العضلات يا فادي؟ رياء أو ماذا؟ تعرف أن الرياء حرام. أما حلق الشعر شعر الصدر فلا بأس به إذا كان يضايق شعر الصدر، واحد شعر صدره كبير جدا وعرق لكن من أجل إظهار العضلات. ما حكم صوم العشر من ذي الحجة على الاستحباب في الجملة؟ وسيأتي الحديث عنها بصورة أوسع. هل يوجد ما يمنع من تسمية البنت أنفال؟ لا مانع. المرحوم الحج حسن الربيع، ولماذا جزمت بأنه مرحوم؟ نسأل الله أن يرحمه. على كل حال، ما حكم قراءة القرآن من غير حجاب للنساء؟ قراءة جائزة. يجيني نعاس في الجمعة، تحول عن مكانك شيئا ما ولا تتثاءب، اقضي ما استطعت. علاج الكوابيس، استرح ونم على ذكر وطهارة بإذن الله. هل تجوز صلاة متعاطي المخدرات يعني يشرب يحشش ويصلي؟ إذا كان في وعيه فالصلاة صحيحة، واسم المخدرات في ميزان السيئات. بقول المرحوم الحج حسن ربيع لأنه ميت، أي لكن الجزم بأن شخصا ما مرحوم يحتاج إلى نص، لكن نتفائل نقول نسأل الله أن يرحمه، نسأل الله أن يرحمه، نسأل الله أن يرحمه. هل يجوز تسمية البنت إيثار؟ جائز وإن كرهه بعض الناس. إيثار يعني تؤثر نفسها أو تؤثر ماذا؟ كنت نادر 1000 ريال لو كفيل يجدد لي، ودفعت منها 600 ريال بعد شهرين غير الكفيل رأيه، هل أدفع باقي النذر؟ هل جدد لك أو لم يجدد؟ إذا جدد يدفع، ما جدد لا تدفع. هل يقع طلاق السكران أثناء سكره؟ لا يقع. هل علي اسم أنا أو أولادي لأن زوجي يعمل في بنك ربوي؟ انصحوه وقدموا له النصيحة، أبعد فإثمه على نفسه. بارك الله فيك يا نور. الشيخ أبو فاطمة، أين سؤاله؟ بهذا القدر أستجي، سئلني الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. أكرر تذكير نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. فليبذل كل ما استطاع من جهد ومال ووقت ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعله من خير فلن يكفروه. ولقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن من أن تكون طبيبا، وأحسن من أن تكون ملكا، وأحسن من أن تكون رئيسا، أن تدعو إلى الله وتدل الناس على الخير وتحببهم في الله سبحانه وفي شريعته. ليس هناك قول أحسن من قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلنجتهد لنصرة هذا الدين القيم، ولنجتهد لتعليم الناس شرع ربهم سبحانه، ولنجتهد لإحياء السنن التي قد أميتت. هذا وختاما أذكر بأخوة المسلم للمسلم. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ختاما: أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.